قصه عليك منها قائم وحصيد. احنا قلنا قائم وحصيد على شكل الزرع تعميد سمن وطبقه، يبقى قائم على حاله لم يهلك او حصيد هلك. والقران مليان من الايات التي يقول لك لا بد ان يعتذر الناس بالقرى. في اول القصه في سوره البقره، في اول القصص يعني، او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها. كيف خاويه على عروشها؟ خاويه على عرش يعني ايه؟ يعني السقف وقع والحلال وقعت على السقف. اول ما يوقع عليه السقف وبعدين الحلال توقع على السقف، والعرش وقعت الاول والحلال وقعت عليه، يبقى دمرت. ده بيعتبر ده عاوز يعني يتعرف على حكمة الله أنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى جل شأنه. وبعدين في سورة الحج نفس الصياغة، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة وهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فكأي يعني كثير من القرى أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة. كانت بئر دائما تعدى عليها تلاقيها فعليها 20 30 500 واحد جاي يشربوا مية، واللي معاها 200 جمل واللي معاها 200 خروفة، اللي جاي يشرب واللي جاي يسقي. كانت بلد حية، فلما البلد هلكت تعدى على البئر تلقاها قاعدة ايه؟ معطلة، لا حولها ناس ولا حولها بهائم تشرب ولا حد يسقي ولا حد. وقصر المشيد قاعد ايه؟ كان مسكون واصبح مش مسكون لكن قاعد زي ما هو. نفس المضمون والمعنى والاشاره. بس سوره الحج قال لك يعني فيه قرى كثيره موجوده. هل يا ترى حد شاف الكلام ده ومر عليها وحاول يعتبر؟ فكأي من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ يعني ما شوش شافوا؟ طب لما ما شافوش ما سمعوش؟ طب لما شافوا ما اعتبروش بعينيهم؟ طب لما ما سمعوا القصة والقصص ما اعتبروش من اللي سمعوه؟ ما اعتبروش ليه؟ لأن العينين اشتغلت بس القلب إيه؟ ما اشتغلش. لأن الوزن اشتغل بس القلب ما فهمش ما أدركش. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هم شافوا سمعوا بس مش فاهمين، مش عايزين يفهموا، مش عايزين يفهموا. ولذلك انا شفت عنوان غريب، عنوان بيقول لك الاسلام ينهى عن البلاده ويحارب البلاده، وجاب مثال زي الايات. يعني قال لك ما ينفعش تشوف العبره وما تعتبرش، اللي يشوف اللي ما يعتبرش بغيره يبقى بليد، والبليد ما ينفعش، لازم الانسان يبقى عنده شويه ذكاء. وذكر ايات لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم أضل. وذكر أحاديث لكن مش وقت يعني. طيب منها قائم وحصيد يعني آثار بناء لقوم هلكوا وتركوا قصورا مشيدة يعني مبنية بناء محكما وتركوا آثارهم محطمة. ده بعض العلماء في تفسير واحد من المغرب من تونس يعني تونسي صاحب التحرير والتنوير من أجود التفاسير لأنه رجل كان فقيها في اللغة، وقال لك يعني قاعد تقريبا 18 سنة يكتب في هذا التفسير. الرجل ده بيقول لك كما كالأهرام التي في مصر ومش عارفين كالذي يسمونها أبو الهول، دي آثار. آثار أصحابها راحوا فين؟ قوم فرعون راحوا فين؟ أهلكهم الله، أهلكهم الله. فالمفترض لما نشوف هذه الآثار نعتبر بهلاك أصحابها. هم بنوها وسيدوها عشان يخلدوا، وكان عندهم أفكار غريبة، يعني يؤمنون بالبعث. وكان الملك من دول، ملك الفراعنة، لما يموت يقول أنا هبني بنى الهرم عشان يدفن فيه، وقال لي حطوا لي أكل وحطوا لي شرب وحطوا لي الكنز بتاعه وشوية الذهب بتاعتي عشان لما أحيا تبقى الحي جنبي. وعملوها حطوها جنبي، وفي مقابر كثيرة حطوها حطوا فيها. وجيت جماعة ليه نصابين عشان ياخذوها، يقبل مغفل حط الفلوس والنصاب أخذها، والحساب يوم الحساب. إذن لابد من الاعتبار. وما ظلمناهم، يعني حين أهلكهم الله أهلكهم لأنهم يستحقون الهلاك، قصروا في طاعة الله ولم يستجيبوا لأوامر السماء، وارتكبوا المعاصي وأفسدوا في الأرض بالقتل والنهب والأذى، فاستحقوا ذلك. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم لأنهم عرضوها لذلك، لأن الله لا ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. ربنا يظلم ليه؟ ربنا لما غني، اللي بيظلم بيظلم عشان ياخذ فلوس، اللي بيظلم يظلم عشان يجامل واحد يخاف منه، اللي بيظلم بيظلم عشان ميال لواحد على حساب واحد، لكن ربنا منزه عن كل ذلك، فهو غني قوي والخلق كلهم عنده سواء، ليس له مصلحة، فلا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. ولكن ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم حين عبدوا غير الله واتبعوا الشيطان حين دعاهم لعبادة الأصنام. ولذلك فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، يعني كانوا وصل بهم الضلال والفساد أنهم عبدوا مع الله غيره، عبدوا الأصنام والحجارة هذا فريق، عبدوا الملوك والأمراء هذا فريق، لأنهم يعني الضلال إما أن يأتي من شرك وكفر أو يأتي من طاعة للكبراء الذين يعيشون في الضلال. فإذا اتبعوا هؤلاء، اتبعوا الأصنام، يوم القيامة لن تنفعهم الأصنام، اتبعوا الملوك والأباطرة يوم القيامة لن ينفعهم هذا. ولذلك في سورة الأعراف تلاقي نفس المضمون، يا بني آدم، وسورة الأعراف مكية، يا بني آدم إما يأتينكم مني رسل، يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار فيها خالدون، فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا، مش لاقين حد، مش لاقي حد من الكبراء ولا من الذين عبدوهم ولا من الذين دلوهم على الأصنام ولا على عبادة غير الله، ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم، آخر واحدة داخلة لأولاهم، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف وإيه؟ ولكن لا تعلمون. وقالت أخراهم لأولاهم، وقالت أولاهم لأخراهم ما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يبقى يوم القيامة ما يلقاش اللي كان بيعبده، وبعدين إن كان في كبراء دلوهم على الضلال والفساد، هذا يتبرأ من هذا وهذا يتبرأ من هذا، وتبقى والعياذ بالله يعني محنة طاحنة من كل جانب والعياذ بالله. إذن فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء من شيء لما جاء أمر ربك لما جاء أمر ربك سواء بالموت أو بالحساب بالقيامة، وما زادوهم غير تتبيب غير هلاك، لأن التب هو والتتبيب اللي هو الايه الهلاك، تبت يد أبي لهب يعني هلكت يداه وهلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زادوهم غير تتبيب يعني أنتم اتبعتم أهل الضلال في الدنيا على أنهم ينفعونكم في الدنيا أو في آخرة، فما كان منهم في الدنيا إلا أنهم زادوكم في الضلال والفساد وعرضوكم للهلاك، وما كان من شأنهم في الآخرة إلا أنهم عرضوكم لمقت الله وعذابه والنار والعياذ بالله. وبعدين لما يعبر القرآن خلي بالك، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم. كلمة وما زادوهم دائما تنتظر بعد منها إيه؟ زيادة كويسة، زيادة كويسة. وهم في الدنيا كانوا دائما يصحبون الكبراء والعظماء على أمل كل ما لهم يستفيدوا، يقول لك يلا خذ فرصتك، يعني النهاردة أنت أصبحت في الوظيفة الفلانية ولا في المكان الفلاني ولا نسبت واحد جوزت بنتك ولا خدت منه بنت جربت منه، خد فرصتك تستفيد. فهو كل يوم منتظر الايه المزيد من الفائده، فنقول كنت كل يوم كل لحظه منتظر مزيد من الفائده، فما زادوهم غير تكذيب، يعني عملوا بقصد بعكس قصدهم، عملوا بعكس قصدهم، كل لحظه منتظرين المزيد من المنفعه في الدنيا، وربما عند الموت ينتظرون المنفعة في القيامة، يعني وهؤلاء شفعاؤنا من دون الله. فيوم القيامة يقال لهم فما زادهم غير تتبيب هلاك وتخسير، لأن التباب هو الخسران والهلاك. تببه تتبيبا أهلكه، وتب فلان وتبت يده خسر وهلك، تبت يد أبي لهب وتب، أي باتكالهم عليهم ازدادوا كفرا وإصرارا. أيوة سبحان الله، ما هو في الدنيا بيعمل له عايزه هو إيه؟ مسنود، مسنود، بيعمل الحاجات الغلط وهو إيه؟ له ظهر مسنود. شوف تعبير غير إن المفسر بيقول إيه؟ بيقول باتكالهم عليهم ازدادوا في كفرهم وضلالهم. ما هو يمكن الإنسان الضعيف يسرق مرة لكن بخايف، إنما المسنود يسرق مرة واثنين وثلاثة، عشان خلوا لك أنا مسنود، يقول لك إيه مسنود، فيعني يزداد من الأموال والثراء والمنافع استنادا إلى هؤلاء الأقوياء، والحقيقة أنهم ما زادوهم غير تذبيب هلاك وخسران. أما كسبوا فلوس في الدنيا، كسبوا مناصب، كسبوا أرض، كسبوا زراعة، كسبوا صناعة، قد المصنع، عمل الشركة، عمل مش عارف ايه، كسب في الدنيا، لكن حقيقة وما زادوهم غير تكذيب، تكذيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، فلذلك لما التعبير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يعني ربنا لما حد يهلك قرية هتاخد غلبة، هتاخد وقت، هتاخذ جهد، كن فيكون، يعني اهلاك القرى على الله امر يسير. وكذلك اخذ ربك، كذلك اخذ ربك، اخذ الله شديد سريع اليم وبيل. وذلك القران عبر ان اخذه، هنا قال اخذه اليم شديد، وهناك اخذا وبيلا، وبيلا يعني في ألم وفي شدة وفي حشرة وفيه يعني الضعفاء، الضعفاء، الضعفاء يشمسون في الأقوياء، يعني الوبال، الوبال فذاق وبال أمره، يعني يشمت فيه الشامتون، وهو يتحسر ويتحسر على نفسه ويشمت فيه غيره. ولذلك نحن لما بندعو نقول اللهم من كادنا فكد، ومن بغى علينا فخذ، من أرادنا بسوء فرده عليه. اللهم اجعل ثأرنا عليه، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم خذهم، خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. هنا كذلك أخذ ربك أخذ العزيز المقتدر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يحول دون إرادته شيء في الأرض ولا في السماء. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يعني كل قرية ظالمة إذا أراد الله إهلاكها فلن يعجزه ذلك. ولذلك المفسرون ذكروا حديثا نختم به عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم يملي. وكأي من قرية أمليتها فيها واو ولا فاء؟ فكأي قلناها الأولى الحج كان فيها إيه؟ وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أمليت لها يعني إيه؟ يعني تركها تتمادى في الظلم وفي أكل الحرام وفي الفساد وفي الإفساد والتحدي وعبادة غير الله وارتكاب المنكرات وارتكاب الفواحش والتطفيف في الكيل والميزان والترويج للخمور والترويج للربا، يسيبها زي يتركها يملي لها يمد لها. لكن حين يأتي معها الموعد، إن الله يملي للظالم، لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكل، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم. بارك الله فيك.